الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يزال أو لا تزال الآيات تذكر شيئا من أوصاف عباد الرحمن، فيقول جل وعلا عنهم: والذين لا يشهدون الزور. والزور اختلفت أقوال أهل العلم فيه، فمنهم من قال الزور هو الشرك وعبادة الأصنام، وقيل الزور هو الكذب والفسق واللغو والباطل، وقيل الزور هو اللهو والغناء، قاله محمد بن الحنفية، وقال أبو العالية وطاووس ومحمد بن سيرين ومن معهم: هي أعياد المشركين. وقال عمرو بن قيس: هي مجالس السوء والخناء. وقيل المراد بقوله لا يشهدون الزور أي شهادة الزور، وهي الكذب متعمدا على غيره، كما ثبت في الصحيحين عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3 مرات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والصواب أن هذه أن الآية تشمل كل هذه الأمور، كل هذا من الزور: عبادة الأصنام واللهو والغنى والكذب والفسق وشهادة الزور. قال الطبري رحمه الله مرجحا بعد هذه الأقوال، قال: فأولى الأقوال بالصواب أن يقال: والذين لا يشهدون شيئا من الباطل، لا شركا ولا غناء ولا كذبا ولا غيره، وكل ما لزمه اسم الزور لأن الله عم وصفه إياهم لا يشهدون الزور، فلا ينبغي أن يخص من ذلك شيء إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل. وقال الشيخ السعدي: أي لا يحضرون الزور، أي القول، فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة، كالخوض في آيات الله والجدال بالباطل والغيبة والنميمة والسب والقذف والاستهزاء والغناء المحرم وشرب الخمر وفرش الحرير والصور ونحو ذلك. وإذا كانوا لا يشهدون الزور فمن باب أولى وأحرى أن لا يقولوه ويفعلوه. وشهادة الزور داخلة في قول الزور، تدخل في هذه الآية بالأولية أو بالأولوية. وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن الزور هنا شامل لكل الباطل، لكل ما حرمه الله، فتدخل فيه الأقوال والأعمال حتى شهادة الزور. وإن كان ابن كثير رحمه الله بعد أن أورد الحديث ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، قال: والأظهر من السياق أن المراد لا يشهدون الزور أي لا يحضرونه، ولهذا قال: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يحضرون الزور، وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا فيه بشيء، ولهذا قال: مروا كراما. هكذا قال رحمه الله، وله وجه من النظر، لكن الأظهر هو العموم، لأنه إذا كان لا يشهدون الزور ولا يحضرونه من باب أولى، لا يشهدون به ولا يقولونه، فهذه صفاته عباد الرحمن، وهي وإن كانت على سبيل الإخبار، لكن هذا أمر من الله جل وعلا لعباده، أي اجتنبوا شهود الزور، اجتنبوا هذه الأمور، فهو خبر بمعنى الأمر. قال جل وعلا: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال الشيخ السعدي رحمه الله: اللغو هو الكلام الذي لا خير فيه ولا فيه فائدة دينية ولا دنيوية، ككلام السفهاء ونحوهم. وقال ابن كثير: وإذا اتفق مرورهم باللغو مروا ولم يتدنسوا فيه بشيء. ثم أورد حديث ابن مسعود أو الخبر عن مسعود أنه مر بلهو معرضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أصبح ابن مسعود أو أمسى كريما. لكن في سنده مقال. فالحاصل أن اللغو هو الكلام الذي لا خير فيه، والمعنى أنه إذا حصل مرورهم به مروا كراما، قد أكرموا أنفسهم عن الوقوع فيه، فهم لا يقصدون حضوره، ولكن عند المصادفة إليه من غير قصد يكرمون أنفسهم عنه. فأحيانا يأتي الإنسان مجلسا وهو لا يريد مجالس اللغو والكلام الذي لا خير فيه، لكن يحضر مجلسا فيأتي رجل أو فيتكلم باللغو والكلام الذي لا خير فيه، فهم إذا مروا به وسمعوه مروا كراما، يعني كرموا أنفسهم من الوقوع فيه، وهم كرام لا يقعون في مثل هذه الأمور ولا يخوضون فيها، والقصد أنهم يتجنبون ذلك. وهذا كما قلنا خبر بمعنى الأمر. إذا مررت يا أيها المسلم بمجلس لغو أو بكلام لاغ باطل لا خير فيه فكن كريم المرور، بمعنى ألا تتلطخ فيه ولا تفعله ولا تشارك. ثم قال جل وعلا: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فإذا ذكروا بآيات الله وتليت عليهم لم يخروا ويسجدوا على الأرض وهم صم عن سماع الحق وعمي عن إبصاره، بل هم حاضر القلوب، قلوبهم حاضرة، فيسمعون الآيات إذا تليت ويعقلون المعنى ويفهمونه. فإذا مروا بآية سجدة أو نحوها سجدوا وهم مبصرون للحق وهم مستمعون للحق، يعقلون ما قرأوا، يتدبرونه، فيخشون الله ويتعظون بما فيه، بخلاف من عداهم فإنهم يخرون، لكن ربما أحدهم لا يدري لماذا خر ولماذا سجد، لأنه مشغول فقلبه غائب غير حاضر، وأيضا أذنه صماء عن سماع الحق وتدبره وعقله وفهمه، وهو أيضا أعمى عن إبصار الحق والعمل به واتباعه. فوصف المؤمنين بأنهم بخلاف هذا الوصف الذميم، فدل على أنهم يحضرون قلوبهم، لهذا قال يحضرون قلوبهم وينصتون ويعقلون قراءة القرآن عندما تتلى عليهم آيات الله. ولهذا قال جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فليحذر المسلم من هذا الانشغال وهذا السهو وهذه الغفلة، تتلى عليه آيات القرآن في الصلاة وإذا انصرف لا يذكر ماذا قرأ الإمام، لا يدري، لو قيل له ماذا قرأ الإمام قال لا أدري. هذا الدليل أنه غير منصت وغير يعني مقبل عليه وغير فاهم له. عليك يا عبد الله إذا قرئ القرآن أن تنصت وتدبر وتتأمل، لأنه يزيدك إيمانا وتكون من أهل الإيمان. واحذر من صفات المنافقين المعرضين عن سماع الحق والانتفاع به. ولهذا يقول ابن كثير: هذه من صفات المؤمنين، يعني عند قوله والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، قال هذه من صفات المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بخلاف الكافر فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه ولا يقصر عما كان عليه، بل يبقى مستمرا على كفره وطغيانه وجهله وضلاله، كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فقوله لم يخروا عليها صما وعميانا أي بخلاف الكافر، أي الذي إذا ذكر بآيات ربه استمر على حاله كأن لم يسمعها أصم أعمى. وقال مجاهد لم يخروا عليها صم وعميانا، لم يسمعوا ولم يبصروا ولم يفقهوا شيئا. وقال الحسن البصري كم من رجل يقرأها ويخر عليها أصم أعمى. وقال قتادة والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وعميانا، يقول لم يصموا عن الحق ولم يعموا فيه، فهم والله قوم عقلوا عن الله فانتفعوا بما سمعوا قال جل وعلا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيضا هذه من صفات المؤمنين الدعاء لأزواجهم ولذرياتهم، يدعون لهم بالخير وبالصلاح. هكذا ينبغي للمسلم، يدعو لنفسه ولزوجته وذريته ولوالديه، يدعو لهم بالصلاح. وهكذا دعوات الأنبياء في القرآن، هذه أيضا صفة عباد الرحمن الدعاء لأزواجهم وذرياتهم، تدعو لهم بالصلاح، أن يصلحهم الله وأن يهديهم بما فتح الله عليك. وهذا دليل على أن الدعاء للزوجة أو للزوجات أمر مهم. ولهذا بدأ بالدعاء لهن أو لزوجتي قبل الدعاء للذرية، لأن صلاحها بإذن الله جل وعلا صلاح لذريتها، فإذا صلحت الزوجة سعت في إصلاح الذرية وأعانتك أيها الزوج الصالح على ذلك. ومن هنا نعلم أن ترفع بعض الناس عن الدعاء للزوجة أو يرى أن هذا ضعف، أن هذا من الجاهلية. ادعو لها يا أخي أن يصلحها الله، ما العيب ما النقص، بالعكس هؤلاء هم عباد الرحمن يريدون صلاح الزوجات والذريات. وأسوأ من هذا بعض العبارات عند بعض من قل فقههم وبعدوا عن معرفة الشرع، إذا ذكر المرأة قال امرأة أكرمك الله أو امرأة الله يكرمك عنها، هذا خطأ بين. التكريم ليس بالجنس الرجل أو المرأة، التكريم بالتقوى، كما قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال ولقد كرمنا بني آدم كلهم مكرمون. فينبغي المسلم يتجنب مثل هذه العبارات، وإذا سمع مثلها ينكر على من يدعو أو على من يقول ذلك. قال وذرياتنا، أيضا يدعون لذرياتهم لأولادهم وبناتهم يدعون لهم بالصلاح بالهداية، يدعون لهم بالخير. فادعوا لذريتك وأكثر من الدعاء لهم. تأمل القرآن كم ذكر الله فيه دعاء، الدعاء للذرية والأولاد. و الإنسان قد يغضب أحيانا على أولاده أو على ولده، ولكن إن استطاع أن يدعو له فيقول عفى الله عنك، غفر الله لك، سامحك الله، هداك الله، فهذا خير. وإن لم يدعو له بالخير لا يدعو عليه بالشر، على الأقل يمسك، لا تدعو عليه، فإن هذا أمر خطير. ولهذا روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. وعند الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة وذكر قال ثلاث دعوات، لا قبل ذلك عند أبي داود في هذا الحديث زيادة، يعني ما قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، قال ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تدعوا على نفسك. بعض الناس يدعو على نفسه نسأل الله عافيه، يقول اللهم اقطعني، اللهم أهلكني، اللهم افعل بي كذا لأنني فعلت كذا. لا، اتق الله، تب إلى الله واستغفر. إياك إياك أن تدعو على نفسك، إياك أن تدعو على أولادك، إياك أن تدعو على مالك. الناس يدعو على سيارته، يدعو على جواله، يدعو على بيته، لا تدعو، اتق الله، قال لا يوافق من الله ساعة استجابة فيستجيب. لا تدعو على خدمكم. هذا بعض الناس تجده قد شقي في أولاده في قلة صلاحهم، وتجد أنه يشتكي من عقوقهم وعدم استقامتهم، وربما كان هو السبب في دعوة دعاها وهو مغضب، كما يقول بعضهم إذا غضب على ابني قال الله لا يوفقك، أعوذ بالله. طيب إذا وافقت من الله ساعة استجابة وقال وجبت، ما الذي يشقى؟ أنت معه. فادعوا لأبنائكم ولا تدعوا عليهم، ادعوا لأزواجكم ولا تدعوا عليهم، ادعوا بالبركة لأموالكم ولا تدعوا عليها، كذلك ادعوا لوالديكم. ينبغي المسلم يحافظ على الدعاء لوالديه وهم أصوله، والدعاء لولده وهم فروعه، وقبل ذلك يدعو لنفسه ويدعو لزوجه أيضا. هذه صفات عباد الرحمن، فكن منهم يا عبد الله. قال واجعلنا للمتقين إماما، أيضا يدعون الله أن يجعلهم للمتقين إماما. وقبل ذلك نريد أثرا أورده ابن كثير وسنده صحيح أو نكمل الكلام على الآية، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة أعين يعني هب لنا منهم ما تقر به أعيننا، وهو كما قال الطبري قال قرة أعين، قال أي ما تقر به أعيننا من أن تريناهم يعملون بطاعتك، تريناهم يعملون بطاعتك. قال ابن كثير يعني الذين يسألون الله يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له. قال ابن عباس يعني بقوله قرة أعين يعنون من يعمل بالطاعة فتقر به أعينهم في الدنيا والآخرة. وقال عكرمة لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا، ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين أي لله. وقال الحسن البصري وسئل عن هذه الآية قال أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة لله، لا والله ما شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما مطيعا لله عز وجل. هذا الذي تقر به العين حينما ترى أولادك مستقيمين على طاعة الله محافظين على دينهم، وزوجك وإخوانك، هذا شيء تقر به العين وتأنس ويستأنس الإنسان بذلك. أدعو الله أن يجعلهم قرة عين، وهذا متضمن للدعاء لهم بالصلاة. قال ابن جريج هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين، قال يعبدونك ويحسنون عبادتك ولا يجرون علينا الجرائر، لا يجرون علينا الجرائر يعني ما يكون سبب شقاء على أبيه يجر عليه جريرة ومشاكل وفتن وعيب ونقد بسبب مخالفة أمر الله. ثم أورد ما رواه الإمام أحمد وسنده صحيح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه، عن أبيه جبير بن نفير قال جلسنا إلى المقداد ابن الأسود رضي الله عنه يوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. استغضب يعني غضب المقداد من قول هذا الرجل. قال يعني جبير فجعلت أعجب، ما قال إلا خيرا. ثم أقبل إليه المقداد فقال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم قد كفيتم البلاء بغيركم. لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبيا من الأنبياء في فترة من جاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق بين الوالد وولده، حتى إذا كان وفرق بين الوالد وولده حتى إذا كان حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان يعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وأنها التي قال الله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال ابن كثير هذا إسناد صحيح. ثم قال واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن عباس والحسن وقتادة والسدي والربيع إماما أي أئمة يقتدى بنا في الخير، وقال غيرهم هداة مهتدين دعاة إلى الخير، فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم، وأن يكونوا وأن يكون هداهم متعديا إلى غيرهم بالنفع، وذلك أكثر ثوابا وأحسن مآبا. ولهذا ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده، أو صدقة جارية. نعم، وهذا هو الأظهر والله أعلم. إماما يعني أئمة يقتدى بنا في الخير، أئمة يقتدى بنا في الخير، لأن الإنسان إذا كان إماما في الخير فإن الناس يقتدون به فيعملون مثل عمله، فيجري له من الأجور مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال ابن قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية، درجة الصديقين والكمل من عباد الله الصالحين، وهي درجة الإمامة، وهي درجة الإمامة في الدين، وأن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم، يقتدى بأفعالهم ويطمئن لأقوالهم، ويسير أهل الخير خلفهم فيهدون ويهتدون. فهذا دليل على فضل هذا السؤال، وهذا ليس من إرادة العلو في الأرض، لا، هذا من إرادة الإمامة بالدين، أن يكون إماما ينشر دين الله ويدعو إليه ويقتدى به ويتأسى به، فيتدين الناس ويدينون بدين الله، وليس هذا بغيا للعلو في الأرض. ثم قال جل وعلا: أولئك يجزون الغرفة. أولئك أتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان علو مكانة هؤلاء عباد الرحمن، فقال: أولئك يجزون الغرفة، والغرفة هي الجنة، وقيل هي أعلى منزلة في الجنة. فالحاصل أنهم يجزون على هذه الأعمال وهذه الصفات التي مرت بدخول الجنة بما صبروا، أي بسبب صبرهم على أمر ربهم وطاعته، فهم صابرون على طاعة الله جل وعلا، صابرون عن معصيته، صابرون على أقداره المؤلمة، ويلقون فيها تحية وسلاما. يلقون فيها في هذه الجنة تحية تحييهم الملائكة ويحيونهم بالسلام: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم. هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم يا أخوان، أن الله سبحانه وتعالى نجاهم وجعل الملائكة يدخلون عليهم من كل باب ويحيونهم بتحية الإسلام: سلام عليكم. ومعلوم أن معنى السلام يعني السلامة، يعني يحمل معنى الأمن والسلامة. قال جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يحيون بالسلام. كذلك أيضا قال جل وعلا: كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهم يلقون فيها تحية يحيون بها وسلاما ودعاء، هذا إكرام لهم، ويلقون فيها قراءتان: هذه القراءة قراءة الجمهور يلقون، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر يلقون يلقون، وهما بمعنى، فهم يلقون التحية والسلام في الغرفة في الجنة عند دخولها، أو يلقون ذلك من قبل الملائكة، والمعنيان متلازمان، لأنهم يلقون تحية وسلاما من قبل الملائكة إكراما لهم. ثم قال خالدين فيها حسنة مستقرة ومقامة، خالدين في هذه الجنة وفي هذه الغرفة وفي هذا النعيم أبد الآباد، خالدين فيها أبدا، لا يأتي عليهم يوم يخرجون من هذا النعيم وهذا الإكرام ومن الجنة، لا، حسنة مستقرا، حسنة الجنة مستقرا قرارا لهم، يقرون فيه ويمكثون فيه ويبقون فيه، ومقاما يقيمون فيه، فهم مقيمون في النعيم المقيم وفي الثواب العظيم. هذا ثناء وبيان لعظم الثواب الذي يلقونه بسبب اتصافهم بالصفات السابق ذكرها، وهي 11 صفة. ولهذا قال القرطبي أولئك هذا مبتدأ، قال القرطبي وعباد الرحمن هذا مبتدأ، وخبره أولئك يجزون الغرفة. قال وما تخلل بين المبتدأ وخبره أوصافهم، بين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى قوله أولئك، بين المبتدأ وخبره ذكر صفاتهم من التخلي والتحلي. التخلي يتخلون عن الصفات الذميمة، والتحلي يتحلون بالصفات العظيمة. قال وهي 11 التواضع والحلم والتهجد والخوف وترك الإسراف والتقتير والنزاهة من الشرك والزنا والقتل والتوبة وتجنب الكذب والعفو عن المسيء وقبول المواعظ والابتهال إلى الله، يعني بالدعاء. هذه صفاتهم العظيمة. ولهذا قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل يا نبينا، لكفار قريش أو للناس كافة، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومعنى ما يعبأ كما قال الأمير الشنقيطي في أضواء البيان، ما يعبأ معناه ما عبئ، معناه ما عبأت، ما عبأت بفلان، أي ما باليت به ولا اكترثت به، أي ما كان له عندي وزن ولا قدر يستوجب الاكتراث والمبالاة، وأصله من العبء، من العبء وهو الثقل. واختلف العلماء في المراد بهذه الآية، يعني ما يعبأ بكم ربي، ما لا وزن لكم، لا يبالي بكم ولا يكترث بكم لولا دعاؤكم. فذكر الأمين الشنقيطي أيضا فيها 4 أقوال. فالقول الأول ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي عبادتكم له وحده جل وعلا. وعلى هذا وعلى هذا القول الخطاب عام للكافرين والمؤمنين. ثم أفرد الكافرين دون المؤمنين بقوله فقد كذبتم. ما يعبأ بكم أيها الناس مؤمنكم وكافركم لولا عبادتكم له. ثم أفرد الكفار لأنهم لم يعبدوه، قال فقد كذبتم، فلم تؤمنوا بما أمرتم ولا بالكتب ولا بالرسل فتعبدوني، فسوف يكون لزاما، سوف يكون عذابكم عذابا لزاما لازما لكم، غراما لا ينتهي، سرمدي أبدي، نعوذ بالله من ذلك. والقول الثاني أن المعنى لولا دعاؤكم أيها الكفار له وحده عند الشدائد والكروب، أي لو ولو كنتم ترجعون إلى شرككم إذا كشف عنكم الضر، يعني يكون ما يعبأ بكم ربي لا يقيم لكم وزنا ولا يكترث بكم ولا يجيب لكم دعوة لولا دعاؤكم حينما تقعون في الاضطرار، لأن المشركين إذا وقعوا في الضراء في البحر وفي الهلاك دعوا ربهم مخلصين له الدين. والقول الثالث أن المعنى ما يعبأ بكم ربي أي ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم معه آلهة أخرى، ما يعبأ يعني ما يكترث بعذابكم لولا دعاؤكم غيره معه، فلو لم تعبدوا غيره معه ولم تشركوا لا حاجة له في عذابكم جل وعلا. ولا يخفى أن هذا فيه تقدير، لأن التقدير ما يعبأ بكم ربي أي ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم معه آلهة أخرى. والقول الرابع معناه ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤه إياكم على ألسنة رسله. ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم يعني دعاء رسله لكم لتؤمنوا به. ثم أخبر أنهم كذبوا فسوف يكون العذاب لزاما لهم لازما غراما مستديما، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر الأمير الشنقيطي أن أشهرها عند المفسرين هو القول الأول ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم أي عبادتكم له وحده جل وعلا. ومعنى فقد كذبتم فسوف يكون لزاما هذا في حق الكفار، قد كذبوا ولم يستجيبوا ولم يؤمنوا فسوف يكون لزاما العذاب أي ملازما غير مفارق لكم. وقيل إن المراد بالعذاب هنا هو يوم بدر، المراد به ما وقع يوم بدر. وبهذا نكون قد أتينا على تفسير هذه السورة المباركة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.